السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي عم لطفه البرايا إذ براهم وبر قريب، يسمع أنين المدنف ويجيب المضطر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كريم ولا حرج على فضله، رب أشعث أغبر، لو أقسم على الله لأبر. وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله الذي عمت رسالته البحر والبر، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى من سار على هديه واستنى بسنته واقتفى أثره، ما فاح العود وما ازدهرت الورود وما جرت الشمس إلى مستقر. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم إلى روعة جديدة من روائع الإمام ابن القيم عليه رحمات الله وبركاته. وأنا أصاحب هذا الملتزم الجديد، أو هذا الحبيب الذي أحيا الله قلبه في رمضان. فجئت بعد رمضان ونويت أن أخطو معك أول خطوات الالتزام، أول خطوات التوبة. فبدأنا بحلقة مبروك التوبة، والتي دارت حول التثبيت، التثبيت على ترك معاصي الله سبحانه وتعالى. ثم سنينا بعدها بحلقة صباح الخير يا قلب، لكي يتغذى القلب بطاقة الليل وطاقة النهار، آخر ساعة من الليل وأول ساعة من النهار. وقلت أنها هي ضربة البداية، وهي الغذاء والتموين للسير إلى الله سبحانه وتعالى. ثم انتقلنا إلى الخطوة الخطيرة، حرية شخصية، لنضع هذا الصنم أمام ضربات قطع العلائق وهجر العوائد وتخطي العوائق. وحين نمر بهذه المعصرة الشديدة في التعلق بالقلب ومحاربته في طريقه إلى ربي سبحانه وتعالى، وصلنا إلى محضن القلب والوحدة الأولى في المجتمع التي يأوي إليها الإنسان في كل يوم وليلة، البيت. وقلنا استهدوا بالله، وجلسنا مع زوج وزوجة وفضضنا المشكلة باستهدوا بالله، وخرجنا بدرس عظيم في هذه الحلقة، وهو أن حلول المشكلات ليست بالورقة والقلم، كما أن صفات الزواج الناجح أصلا ليست بالورقة والقلم. نعم، لن يضر العلم. اتصل بي أحد الأحباب وقال هل صحيح نحتاج لدورات علمية مخصصة قبل الزواج؟ الكلام ده عمره ما هيضر. العلم نور، العلم خير، باب العلم قبل القول والعمل، عمر العلم ما هيضر أبدا. لكن الحقيقة والواقع أن صفات النجاح شيء والتوفيق شيء آخر. صفات الزوج الناجح، صفات فارس الأحلام، صفات ربة البيت، صفات ملكة الأسرة شيء، وتوفيق الله شيء آخر. وكم ممن حملوا سبل النجاح وحرموا من توفيق الله، وكم ممن حملوا وتحملوا سبل الفشل ثم أعانهم الله ولطف بهم وأعانهم. أقول أن سر التوفيق أن يحبك الله. بس سؤال يا شيخ، أنا عندي رؤية شرعية، تنصحني بإيه؟ أنصحك أن ربنا يحبك. يا شيخ في أخ جاي رؤية شرعية وأختي هتقابله، تنصحها بإيه؟ أنصحك أن ربنا يحبك. بس لو أحبك لاختار لك وعصمك وصرف عنك ما تحب بجميل ألطافه سبحانه وتعالى، لأنه يعلم ولا تعلم ويرى ولا ترى، وهو سبحانه وتعالى أكرم مما تطلب ومما تتمنى، والسعادة بيده، ومناطها العمل الصالح، من عامل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ثم بعد أن هدأنا البيت ونشرنا فيه السعادة، ولا نزال ونحاول وسنصمم على سعادة البيت، أقول لأن البيت هو سر سعادة الإنسان خارج البيت، والبيت الكئيب هو سر تعاسة الإنسان مهما كان ناجحا خارج البيت، وكذلك المرأة. فبعد هذه الخطوة نصل إلى محطة اسمها خذ القرار. خذ القرار، خذ القرار، نفذ القرار، حرك القرار، خذ القرار، أصدق الله عز وجل في اتخاذ القرار. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يقول الإمام ابن القيم عليه رحمة الله: فتضمنت هذه الآية أمورا، أحدها أن الحياة النافعة إنما تحصل بالاستجابة لله ورسوله، فمن لم تحصل له هذه الاستجابة فلا حياة له، وإن كانت له حياة بهيمية مشتركة بينه وبين أرذل الحيوانات فالحياة الحقيقية الطيبة هي حياة من استجاب لله والرسول ظاهرا وباطنا. زرت الصعيد في هذا الأسبوع، أنعم الله علي بزيارة الصعيد، نزلت قنا وسوهاج والأقصر. كان في من التقيت أخ يقول: والله عمري ما شفت يوم حلو في حياتي، عمري ما مر علي يوم حلو في حياتي أبدا. قلت له: أعوذ بالله، ليه كده؟ بكى وخدت في حضني شوية وطبطبت عليه وفضفض شوية، وبعدين قلت له: سيبك بقى من الكلام ده كله، وسيبك من الشكاوى دي كلها، وقول لي أخبار إقامة الصلاة في وقتها إيه، أخبار أذكار الصباح والمساء إيه. وواحدة واحدة حتى عرف مبادئ السعادة في الحياة. بعد أن انصرف قال لي صديقي: والله هذا الولد ابن أغنى أغنياء هذه المنطقة أو هذه القرية أو هذا المركز، ولا يطلب من أبيه شيئا إلا يعطيه إياه. اسمع يا أم، اسمع يا أب، اسمع يا صديقي، اسمع يا أخت، فلوس الدنيا كلها ما بتجيبش السعادة. ياللي بتغلي مهر بنتك، ياللي بتشق على اللي بيتقدم لبنتك، ياللي مش عايزة تتجوزي إلا اللي معاه عربية، ياللي بتسمعي كلام ابنك وتديله التليفون اللي هو عايزه وتخليه يجيب التليفون اللي هو عايزه وتشتري له التليفون اللي هو عايزه وانت عارفة انه هيبقى عليه صور البنات، ياللي بتغيب عن البيت الأيام الطويلة علشان الشغل وفي النهاية كل الفلوس بتصرفها على معاصي أو على شهوات، ومؤخر قرار الحج وعمال تأجل في الحج. تفضل، ادي الفلوس اهي. كل أهل المال قالوا السعادة مش في الفلوس أبدا أبدا، بل السعادة في رضا الله سبحانه وتعالى. السعادة أبدا لا تكون في المال. شوفوا الأخ اللي جاب الراجل الولد الغني ده علشان أقعد معاه، الولد ده من فقراء القرية، راجل من عامة الناس. شفت الغني احتاج للفقير في إيه؟ قال له: ساعدني، أنا مش لاقي سعادة، وعمري ما عدى علي يوم حلو، عمره ما عدى علي يوم حلو. وهي دي، هي دي الشقاوة، البعد عن الله عز وجل، لأن القلب ده مات، لأن القلب ده مات. علشان كده أنا أرسلت لأصدقائي كلهم، مش كلهم ولا حاجة، أرسلت المجموعتين ثلاثة من المجموعات، قلت قل لي في سطر واحد اجرى قرار ايماني خدته في حياتك، قرار الشجاع الايماني اللي خدته في حياتك. بعضهم قال طبعا تقدر تقول ان 50% من كلام الاخوات كله اجرى قرار في حياتي اني لبست النقاب، وانا مش هفوت كل اللي اتبعت لي ان شاء الله هقوله، وكل واحده قالت لبست النقاب هقول تاني لبست النقاب عشان تسمعي. الابطال اللي سبقوكي في الطريق الى الله سبحانه وتعالى. واحده بتقول اجرى قرار في حياتي خدته هو النقاب، واحد بيقول اشجع قرار ايماني اخدته في حياتي اني حذفت جميع الاغاني من على التليفون وبقالي سنتين ما بسمعهاش خالص. اجرى قرار خدته في حياتي اني حافظ على الصلاه وركعتين قيام وحافظ على القران. واحد بيقول انا اجرى قرار خدته في حياتي اني احفظ القران. واحده بتقول هو لبس النقاب رغم عدم رضا الاهل. شجاعه، بطله، قدرت تحقق ده. بيقول اتحطيت في موقف من يومين وقررت اني ما احضرش حفلات افراح في القاعات والاختلاط والاغاني حتى لو كانوا اقرب الاقربين. واحده بتقول انا بنت واشجع موقف اني تحملت امراض كتيره وظلم من الناس وتوكلت على الله وربنا شفاني من غير ولا ادويه. قررت اخرج من معتكف السنه دي وانا مثبته اوراد وقران وذكر ونجحت انفذهم بفضل الله. الحمد لله قراري الشجاع هو اني ارتديت النقاب. واحد بيقول انا يا شيخ عمرو كل ما باخد قرار في حاجه اخده يوم وبعد كده ارجع، بحس ان انا مش صادقه وربنا مش راضي عني عشان برجع للمعاصي وبقيت بكره نفسي. واحد بيقول اجرى قرار اني حفظت القران بالاحكام وبعلمه للاطفال. قراري هو الالتزام. واحد بيقول مش عارف والله بس اكتر حاجه عملتها ان انا ابعد عن البنات. لا شجاع يا بطل، شجاع. بيقول قررت اني ما ردش ايد اي حد محتاج لي وما اغزلش اي حد محتاج مساعدتي. الله الله. واحد بيقول قراري هو اللحيه رغم كل الضغوطات اللي حولي في البيت والشغل. يا رب الثبات. انا بقول لك امك وكل الناس اللي بيحبك دول هيفخروا بيك وهيقولوا ابننا صاحب مبدا. واحد بيقول انا كنت بكسب 7000 جنيه في الشهر وسبت العمل علشان كنت بشيل الخمور. قررت بعد حرب مع نفسي ان انا اسيب الحرام. نويت المحافظة على قيام الليل. واحد تاني بيقول قررت عدم الحديث مع النساء الاجنبيات. اشجع قرار واسرع تنفيذا لهذا هو لبس النقاب. بطلة. واحد بيقول العزم على عدم الكذب. يا سلام، ده مين الشجاع ده؟ مين الشجاع اللي يقرر ان عمره ما هيكذب تاني ولو اتقطعت رقبته؟ واحدة بتقول اشجع قرار ترك مستنقع الفن بإغراءاته واستنشاق عبق التوبة وبعدها النقاب والحمد لله. ما شاء الله فنانة في القائمة الدعوية بتاعتي. الحمد لله الذي تاب عليك يا مؤمنة يا موحدة، ربنا يثبتك ويعصمك. الحمد لله الذي نجاك من هذا المستنقع. واحد بيقول الحمد لله ما كذبتش من سنين. واحد بيقول للأسف باخد قرارات وبرجع. واحد بيقول اقتناس الثلث الأخير من الليل. واحدة بتقول قراري هو ترك المواقع الإباحية. الناس دي عاشت، الناس دي قلوبها حيت، الناس دي قلوبها أفاقت، الناس دي كانوا أموات، الناس دي كانوا كل أيام التردد دي أيام موت. مش أنا قلت لكم قبل كده مفيش حد في الدنيا اسمه بيقطع في صلاة؟ ما اسموش بيقطع في صلاة، اسمه تارك الصلاة. مفيش حد في الدنيا اسمه بتلبس النقاب وبتقلعه، دي اسمها متبرجة. اللي بتلبس النقاب ما بتقلعهوش خالص، لا في فرح ولا في نشر غسيل ولا قدام الـ الـ الـ الاطفال اللي عدوا 8 سنين ولا لا، دي مش منتقبه. ما فيش حد في الدنيا اسمه صادق بس ساعات يكذب كذبه صغيره، ما فيش. يا صادق يا صادق ان شاء الله. يبقى قضيه التذبذب دي قضيه موت، موت القلب. علشان كده يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. مش أنت اتخلقت من تراب؟ مش أنت اتخلقت من تراب؟ إيه الفرق بينك وبين حجر؟ إيه الفرق بينك وبين صخرة؟ ما هي الصخرة من تراب وانت من تراب، الحجر من تراب وانت من تراب، الفرق هو الاستجابة. انت من غير الاستجابة تبقى زي الحجر، زي الصخر، زي التراب. علشان كده لازم تاخد القرار. خد القرار. كم مرة حاولت تسيب سجاير وما سبتهاش؟ وبيقول لي انا ما اعرفش اتفرج الا وانا في ايدي سجارة. ازاي؟ ازاي مش قادر تقعد من غير السجاير؟ وقلت لك قبل كده يا ريت يا ريت السجاير دي كانت تضر الصحة بس، يا ريت التدخين ده كان يجيب سرطان بس، يا ريت التدخين ده كان بيفلس أهله بس، يا ريت. ده الموضوع أكبر من كده بكتير. ده بيمس صميم توحيدك. التوحيد، أيوة أنت سمعت صح، ده بيمس توحيدك لله سبحانه وتعالى. مش أنت لما بتفرح بتشرب سيجارة، ولما بتزعل بتشرب سيجارة، ولما بتتنكد بتشرب سيجارة، ولما تكون عايز تركز، ولما تكون مصلحة مش عايزة تتحل مش بتطلع لها سيجارة، ولما تكون بتجامل في مناسبة سعيدة مش بتوزع سجاير، ولما بتكون بتواسي الناس مش بتوزع سجاير. كل ده كان حق الله، كل ده حق الله. كان المفروض لما تفرح تسجد لله، ولما تزعل تقول يا رب، ولما تكون عايز تركز تقول يا رب، ولما تكون في مشكلة تقول يا رب، ولما يكون في شيء عويص عايز يتحل تقول يا رب، ولما تبتلى تقول يا رب، ولما تفرج تقول يا رب. كل ده شلته وحطيت مكانه سجارة. نار، نار. عشان كده السجاير دي نار دنيا وآخرة، نار دنيا وآخرة. السجاير مش بتجيب سرطان، السجاير بتدمر التوحيد. قول كده في كل العشق، في كل شيء معشوق، في اللي بيعشق نفسه ومظاهره، في اللي عايش علشان صورته وهيئته، اللي عايش علشان تفضل يتقال عنها انها اللي بتفتن الناس، واللي عايش علشان يقول ان هو بيفتن البنات. لا، لازم تتغير ولازم تاخد القرار، لان الوقت مش في صالحك. كل يوم الموضوع بيصعب عليك. بعاني دلوقتي مع ولد عايز يتوب، وتاب بالفعل وانتظم على اوراد وصح سيره الى الله، صح سيره الى الله، اتعدل ومش عدل، وقع كأن شيئا لم يكن بعد سنة. ليه؟ علشان على تليفونه 70 بنت عامل لهم بلوك. علشان اقول بقى للبنت اللي بتكلميه، منك 70 واحدة على تليفونه اللي بتبعتيه رسائل وبتقوله ما بثقش في حد في الدنيا الا انت، على تليفونه 70 واحدة زيك، اللي بعتيله صورتك وقال لك ابعتيلي انت مش واثقة فيا، عارفة لما يجي يدور على صورتك في التليفون بيطلعها من وسط 70 واحدة. بقيتي ببلاش، بقيتي سهلة جدا. قولي لا لا لا لا الا حبيبي، لا ما تصدقيش الكلام ده، كلام فارغ. ولو اراد الله بك خيرا هتقومي تفوقي. الشاهد اللي عايز اقوله ان الوقت مش في صالحك. ليه الوقت مش في صالحك؟ الوقت مش في صالحك علشان تراكم الذنوب بيصعب التوبه. اهو الولد بقول لحضراتكم على تليفونه 70 بنت عامل لهم بلوك، يعني 70 بنت تاب من الكلام معاهم. في لحظه ضعف رفع البلوك عن 70 بنت، بعد ما كان بيكلم واحده وبلكها، واحدة وبلكها، اتفتحت عليه ماسورة 70 بنت. يروح فين ده؟ يروح فين؟ يهلك، يهلك ويضيع وتتخطفه. لان الحل مش في ان انت تعمل لها بلوك، الحل ان انت تغير النمرة. الحل مش في التليفون خالص زي ما امه عملت جزاها الله خير وخدت منه التليفون. الحل في قلبه، انه لما يدوق حلاوة الايمان يستيقظ ويقدم على ربه سبحانه وتعالى، ويشدد الندم، ويشدد الندم، ويشدد الحزن، ويشدد الاسى، ويشدد الاسف. يبقى الوقت مش في صالحك، توب دلوقتي. الوقت مش في صالحك يا حاجة، توبي دلوقتي حالا. الوقت مش في صالحك يا أخت، توبي حالا. ولما نقول توب ونستعجل التوبة، لازم تبقى عارف، لازم تبقى عارف كويس جدا ان لو تبت الى الله سبحانه وتعالى وانت قادر، غير لما المعصية هي اللي تفرقك. صح، لو المعصية فرقتك يبقى ده لطف من ربنا وكرم من ربنا سبحانه وتعالى، لكن لازم تتعجل التوبة بنفسك عشان يبقى لك السبق، علشان يبقى قدمت شيء لله سبحانه وتعالى، عشان يبقى تبت الى الله سبحانه وتعالى. عايز اشوفكم بعد فاصل ضروري عشان نشوف كلام ابن القيم في السبيل القوي لاتخاذ القرار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم وطيب الله أوقاتكم بذكره. أسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وأن يعيننا سبحانه وتعالى على ما يحب ويرضى. تعالوا نشوف تاني أصدقائي قالوا لي إيه أجمل قرارات أخدوها. واحد بيقول، واحدة بتقول خطوتي الشجاعة وقرار الشجاعة هو إن أنا ألبس النقاب، وكانت امتحان لأن ما كانش بيجيلي شاب إلا ويقول لي اخلع النقاب، وكنت أرفض تماما، مع العلم بيكون الشاب فيه صفات وبيصلي بس إلا النقاب، وأهل البيت شدوا علي، وعمري وصل لتسعة وعشرين سنة، وتأخر زواجي بسبب إن أنا منعت النقاب. والآن هي قريرة العين بالقرار ده، ربنا يثبتها ويعصمها ويعجل لها بالزواج الصالح. بتقول في رمضان قررت أختم القرآن ثلاث مرات ففعلت بتوفيق الله. واحد بيقول، واحدة بتقول أشجع حاجة عملتها إن أنا لبست النقاب وتركت العباءة وارتديت الإزدال وتركت التلفزيون ما عدا قناة الرحمة. واحد بيقول أشجع قرار إني حفظت القرآن، أشجع قرار أخدته ارتداء النقاب. يا خبر أبيض، ده كل الناس بتلبس النقاب أهو، الله أكبر، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أشجع قرار إن أنا قدرت أقنع أهلي بالخمار بالعافية وأتحدى أي حد يكلمني عليه. لا، شد حيلك والبس النقاب، أنت مسبوقة. واحدة بتقول قررت إن أنا ألبس النقاب، أشجع قرار إن أنا لبست النقاب، أشجع قرار النقاب. واحدة بتقول قررت إن أنا ما أسلمش عن رجال. جميل، يبقى قضية اتخاذ القرار قضية تقدر عليها. اللي فلوسه في البنك الربوي ومش قادر ياخد قرار ان هو ياكل الحلال ويأكل ولاده الحلال، انت عارف انت بتخاطر بايه؟ انت بتخاطر باللي بتحوش لهم الفلوس دول. قال الله عز وجل يمحق الله الربا، عشان كده يقولك تحوشت العمر ضاعت. ما هو مين اللي قالك تحوش طول عمرك؟ مين قالك تقضي طول عمرك بتحوش وبس؟ لا، يمحق الله الربا. قال الله عز وجل فأذنوا بحرب من الله. يبقى لما تكون في حرب مع ربنا سبحانه وتعالى مش هينفعك ان انت حافظ ان الشيخ فلان قال حلال، ما ينفعش. بدل رب العزة سبحانه وتعالى حرم يبقى لا ينفعه كذلك. وقلت لكم قبل كده ان واحد كان بيسأل، بيقول سألت شيوخ الدنيا كلها على حاجة معينة وكل شيخ يقول لي حلال حلال، لا كل شيوخ الدنيا يقولوا لي حرام، اقول لا ان شاء الله لا حد يقول لي حلال. يسأل تاني الى واحد يقول له حرام، سأل تالت حرام، سأل غيره قال له حرام، كل المشايخ قالوا له حرام، لحد ما لقى شيخ من المشايخ المعروفين بالتبسيط والتسهيل بقى وإباحة ما حرم الله والعياذ بالله، فقال له يا شيخ الموضوع الفلاني حلال ولا حرام؟ قال له حلال. عارفين بيقول ايه؟ بيقول والله اول ما طلعت من بقه كلمة حلال وقع في قلبي انها حرام. انا كل اللي سألتهم وقالوا لي حرام ما كنتش مقتنع، اول ما الراجل ده طلعت من بقه كلمة حلال قلبي قال لي حرام. وهي دي الكلمة اللي بقولها لحضراتكم، ان جواكم مفتي جواكم في الصدور مفتي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استفتي قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك. وقال عليه الصلاة والسلام: واعظ الله في قلب كل مسلم. ففي واعظ في قلبك ضميرك هو بيقول لك إن الفتوى دي أريد بها وجه الله أم لا. وفي الحقيقة إن القلوب مش كلها ينفع تستفتى، ولكن ابتداء ما بقي منها على الفطرة ممكن يستفتى، ولكن اللي ضيع وقته وأفسد قلبه بيضيع منه الفرصة لحد ما يبقى أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. علشان تاخد القرار لازم ربنا سبحانه وتعالى ينور لك الطريق. شوف ابن القيم عليه رحمة الله بيقول ايه. يقول عليه رحمة الله: اصل كل خير للعبد وسعادة في كمال حياته ونوره. فالحياة والنور مادة الخير كله. قال تعالى: او من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. يبقى أنت محتاج حاجتين عشان تاخد القرار: حياة القلب والنور. محتاج أن قلبك يحيا ما يبقاش ميت، وحياة القلب بالعبادة. بالعبادة، أنك تشتد في العبادة وتغذي قلبك بالعبادة. لازم تقيم الصلاة في وقتها، لازم تصلي السنن القبلية والسنن البعدية. مش احنا اتفقنا في شعبان في جماد الأخيرة من قبل رجب اتفقنا على عبادة نكمل بها بعد رمضان، صح؟ مش قلنا ان السنن القبلية قبل الفجر ركعتين وقبل الظهر 4 وبعد 4 وقبل العصر 4 وقبل المغرب 2 وبعده 2 وقبل العشاء 2 وبعده 2؟ مش قلنا الكلام ده معانا طول السنة ملوش علاقة برمضان ولا الاستعداد لرمضان نهائي؟ هو ده، لازم نعيش على العبادة. لما ينفض الموسم هنبطل الركعات الزيادة ممكن، او نخليها يومين ثلاثة في الاسبوع، او نخليها يوم الجمعة، او نخليها في التفرغ، او نخليها كأدوية. لكن الاصل ان العبادة الكتير هي لا تحيي القلب. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه. شفت بقى، شوف الجنين في بطن أمه إمتى بيطلع له السمع وإمتى يطلع له البصر وإمتى يطلع له إيد وإمتى يطلع له رجل. هو ده، فإذا أحببته هيتولد ده هيبقى حي بعد ما كان ميت. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به فبي يسمع، وبصره الذي يبصر به فبي يبصر، ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. خلاص ربنا يبقى معاه، ربنا يتولاه، ربنا يصاحبه سبحانه وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الصاحب في السفر. هتحيا حواس الإنسان ده، هيفوق، هيبقى له قلب بينبض. الحياة بالعبادة. ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه. وأول مجلس اتقابلنا فيه في قناة الرحمة قلت لحضراتكم الفزورة بتاعت شيخنا الشيخ محمد صفوت نور الدين عليه رحمة الله، شيخنا وشيخ مشايخنا، كان بيقول: هل يدخل النار إنسان لأنه لم يصلي النوافل؟ وكل المسجد يتقلب وكل واحد يتفزلك وكل واحد يرد، وفي النهاية الشيخ يقول: الإجابة بنعم خطأ والإجابة بلا خطأ. احنا حافظين ان في أصول الفقه ان النوافل او السنن او المستحبات يوعد بالثواب فاعلها ويتوعد بالعقاب، ولا يتوعد بالعقاب تاركها. ولكن الشيخ ما سألش يأسم ولا لا يأسم، قال ممكن يدخل النار عشان قصر في النوافل، واللي جابه بنعم خطأ واللي جابه بلا خطأ. وذكر ان اول ما يقضى فيه من اعمال العبد يوم القيامة الصلاة، فان كانت تامة كتبت له تامة، وان كان قد انتقصها يقول الله عز وجل لملائكته: انظروا هل لعبدي من تطوع. ياللي ما بتصليش السنة ربنا حيسألك عن السنة. يا كسوفك وربنا بيقول للملائكة كان بيصلي السنة ولا لا. طب امال اللي ما صلاش الفرض هيعمل ايه؟ اللي ما صلاش الفرض ده هيدخل جهنم يصلي كل اللي عليه. يبقى لما رب العزة سيسأل عن هذه النوافل الملائكة: يا ملائكتي انظروا هل لعبدي من تطوع. الرجل ده كان بيحج كتير ولا هي حجة الفرض بس؟ كان بيصوم كتير ولا هو رمضان بس؟ كان بيتصدق كتير ولا هي زكاة المال بس؟ كان بيتركع كتير ولا هي الفرائض بس؟ هو ده، هو ده. فشد حيلك، شد حيلك، ده ربنا، ده القيام بين يدي الله جنة. انت عارف اخت ارسلت بتقول قرار الشجاع هو ان انا كنت بحب ولد وسبته. قلت لها طب تقولي ايه لكل واحدة ازلها العشق؟ قالت اقول لها الدعاء وبس، انا كنت بصلي طول رمضان وعيط وادعي واقول يا رب خلصني لحد ما حسيت، هي اللي بتقول عفى الله عنا وعنها، هي بتقول حسيت ان ربنا بيطبطب عليا. لا احنا نقول حسيت بكرم الله ولطف الله وحنان الله وحنانا من لدنا. قالت حسيت ان ربنا بيطبطب عليا وبيقول لي حبيني بداله، او كما قالت فوجدت حب الله عز وجل خير انيس، خير انيس بعد حب هذا الانسان. قالت مسحته من هنا ومسحته من هنا وحذفته من هنا، اتصل بيا كتير وحاول يوصل لي كتير وانتهى الموضوع بالنسبه لي. هتبقى قوي، انت هتبقى قوي بالله، هتقدر، هتقدر اذا كنت بتاوي الى الله. الدعاء يا جماعه، يا جماعه الدعاء، احنا ما حلتناش غير الدعاء. مش قلت لكم قبل كده الراجل اللي كان عامل مناظره على الرقيه وبيقول انت يعني، بيقول الراقي يعني لو جبنا لك مريض عنده مش عارف سرطان او ايه اسم المرض من الامراض الشديده تشفيه بالرقيه؟ سيبك بقى من السؤال الخايب والاجابه الاخيب، سيبك من الكلام ده. امال، امال ما يخفش؟ امال ربنا ما يشفيهوش؟ هو ايه ده؟ هو احنا لينا غير ربنا؟ هو احنا لينا غير الدعاء؟ هو احنا لينا غير الرقيه؟ هو احنا خدنا ايه، خدنا ايه من الابتلاءات دي كلها الا ان اوانا الله وشفانا؟ زمزم جايه، ايام زمزم جايه اهي، وربنا يشفي الناس ببركه زمزم ويشفيهم بالقران الكريم ويشفيهم بالدعاء. لا هو احنا امال خدنا ايه؟ مش مش الكيماوي بيوقع الشعر والاشعاع بيجيب سرطان والمش عارف الفيتامين بيجيب حساسيه والمضاد الحيوي بيهد الحيل والكورتيزون بيجيب هشاشة عظام الله، وبعد ما ناخد الدواء 20 سنة تقول للمريض لو شفت الدواء ده في الشارع ما تمدش ايدك تاخده؟ احنا اكتشفنا انه بيبوظ الدنيا بعد 20 سنة، بتديهوله بقالك 20 سنة وبعدين تقول له لو شفت في الشارع ما تاخدوش؟ قولوا لنا بقى ايه الاعراض الجانبية لزمزم وللرقية. ومش محتاج اقول ان احنا مش ضد الطب، ده الطب كله معانا، مش احنا بنقيم اهو وعنده الطب النبوي؟ لا الطب كله مع الشريعة وبيخدم الشريعة وبيخدم الإنسانية، لكن عمرنا ما هنشك ان ربنا شافي من غير دواء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطبيب الله. مين الطبيب؟ الله، هو سبحانه وتعالى مولاك وهو وليك جل جلاله. علشان كده انت محتاج ان قلبك يحيا. طب والنور؟ النور بتقوى الله عز وجل. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وامنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. عايز نور عشان تبان لك الاختيار، محتاج ان ربنا سبحانه وتعالى يوفقك للتقوى ويهديك للتقوى سبحانه وتعالى، علشان يبين لك انت لازم، لازم تاخد القرار وانت مش شايف المخرج ايه، لازم يكون يقينك على الله. مهما كنت جبان، مهما كنت ضعيف، مهما كان مالكش تجارب، وانت سايق عربيتك وبتقول انا ما بعرفش اجري ولا بجري زي الناس اللي بيجروا وماشي على جنب وماشي على مهلي واخد بالي من عربيتي وعامل احتياطاتي، لكن بصراحه ماليش في الجري ده ولا ليا في البتاع وسواقتي على قدي. كل الكلام ده ما يشفعلكش ان عربية هتتقلب قدامك لا سمح الله، او تتعرض لشيء مثلا قدامك على طول. يبقى غصب عنك لازم تبقى شجاع، صح؟ ما هو انت ماشي وقدامك حفرة وما بتعرفش تسوق بسرعة، لكن دلوقتي حالا لازم تسوق بسرعة. ما بتعرفش تاخد القرارات، لكن حالا يا تاخد القرار يا تموت. هو ده السير الى الله سبحانه وتعالى. مش من حقك تخاف، مش من حقك تخاف على الرزق، مش من حقك تخاف على العافية، مش من حقك تخاف من الفقر، مش من حقك تخاف ان الزواج يتأخر، مش من حقك، مش من حقك تخافي على ابنك لو التزم، مش من حقك. اقول مش من حقك ازاي والخوف ده غصب عن الانسان؟ ايوه الله يفتح عليك. المقصود مش من حقك ان الخوف ده يخليك تعصي ربنا، فهمت؟ يبقى تشجع بالله سبحانه وتعالى واستقوى بالله سبحانه وتعالى. ومن ارضى الله في سخط الناس رضي الله عنه وارضى عنه الناس، ومن اسخط الله في رضا الناس سخط الله عليه واسخط عليه الناس. هو ده، خذ القرار وخليك قده، والا الضعف ده والتاخر عن طاعه الله ده خذلان، وخذلان يتبعه خذلان. كنت لسه بسمع قصه واحد اسمه الزبير بن بابا. ده راجل كان من اليهود، وكان ممن كان سيقتلهم النبي عليه الصلاه والسلام بعد غدره الاحزاب، بعد غدرتهم في غزوه الاحزاب من بني قريظة. فلما رآه ثابت ابن قيس ذكر له يدا عليه كانت في الجاهلية، فأراد أن يشفع عند رسول الله له صلى الله عليه وسلم. فلما شفع فيه إلى النبي عليه الصلاة والسلام أذن له نبينا عليه الصلاة والسلام. فأخذ ثابت هذا الرجل اليهودي وقال له: نبينا عليه الصلاة والسلام رحم فيك أنك أعمى لا تبصر. كان زبير ده أعمى، اليهودي ده، أنك أعمى، وأذن لي في الشفاعة فيك وأطلقك لوجه الله. فخرج فرحا ومضى مع ثابت، ثم وقف والتفت لثابت وقال له: وما يصنع ضرير شيخ مسن مثلي من غير امرأته وأولاده؟ ففكر ثابت ورجع يشفع له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، رجل ضرير ويحتاج إلى امرأته وأولاده ليحملوه ويخدموه. فآذن النبي عليه الصلاة والسلام في أولاده وزوجه من بعد أن كانوا في الرق والأسر، وخرجوا معه، وخرج فرحا. ثم وقف وقال لثابت، شوف اليهود يا أخي، أعوذ بالله من اليهود، قال: وما يصنع عجوز، وما يصنع شيخ مثلي وامرأته وأولاده من غير مال؟ ففكر ثابت ثم رجع وقال: يا رسول الله، ائذن في مال هذا الرجل فإنه كبير وكذا. فأذن النبي عليه الصلاة والسلام. وخلي بالك، شوف حكمة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وشوف رحمة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وشوف غضب الله عز وجل في هذا اليهودي. فأذن النبي عليه الصلاة والسلام في ماله، وخرج ثابت فرحان ويقول للرجل: ها هو مالك، وها هم عيالك، وها هي امرأتك، وأنت حر، من أسعد منك؟ فقال له: وماذا فعل سيدي فلان، وماذا فعل سيدي فلان؟ وجعل يذكر اليهود، أكابر اليهود. فقال له: قتلوا جميعا. فجعل يفكر هذا الإنسان، شوف هو ده الأسر في المعصية، حين تأسرك المعصية، حين يكون الإنسان مخزولا، حين يكون الإنسان قد ضعف أمام القرار وسيطرت عليه مادة العشق أو مادة حب غير الله سبحانه وتعالى، هذا الموقف يجعل هذا الإنسان يسلم أم يكفر أم يزداد كفرا؟ ما رأيك؟ هذا الإنسان في هذا الموقف، هذه الرحمة على ما تحمله؟ ربنا اداله كم فرصة عشان يرجع ويتوب؟ قال: بل اقتل على ما ماتوا عليه، أرجع لألقى الأحبة. ورجع مع ثابت، وثابت مذهول، فدخل على النبي عليه الصلاة والسلام فقال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، يقول أريد أن ألقى الأحبة. فقال عليه الصلاة والسلام: يلقاهم في جهنم خالدا مخلدا فيها إن شاء الله. المصر على المعصية بتأتيه الرحمات والفرص وبيحسش بيها، بتأتيه الرحمات والفرص وبيشوف المخرج قدام عينيه ويعمى. اقشع هذه الغمامة، اقشع هذا الوهم، انت تقدر تعيش من غير المعصية دي؟ انت تقدر تعيش من غير المعصية دي؟ تقدر تتحول وهتجد الأنس وهتجد العوض من الله سبحانه وتعالى. لازم تبقى جريء واستبدل الخوف من الناس بالخوف من الله. سبحان الله، عمال تقول انا جريء، مش بايدي اعمل ايه، مش بايدي ما اقدرش. لا، اشمعنى ربنا جريء عليه؟ اشمعنى الجرأة دي على ربنا؟ فين الشجاعة في مواجهة المعصية؟ وفين الخوف من الله؟ اشمعنى ربنا اللي بتتجرأ عليه عشان تعصي غيره؟ عجب عجاب. ستجد الامان في رضا الله، ستجد السعادة في رضا الله، ستتبدل كل أحلامك التي كنت تحلمها بحقيقة جميلة في رضا الله سبحانه وتعالى. استقل عن كل الخطوات المؤدية للحرام. خدت القرار؟ مش كفاية. خدت القرار؟ مش كفاية. لازم تعرف ان مع القرار ده انك تقفل الأبواب اللي تفسد عليك قرارك. لازم تسد أمام كل شيطان الباب اللي يوصل ليك. لازم تبقى عارف أن أبواب المعصية هتفضل متفتحة. غير المكان، غير المكان، غير النمرة، غير البيئة، غير الصحبة. وانت دقت وعرفت وربنا وصلك، يبقى ما تسيبش الأبواب مفتحة وراك. حاجة غريبة قوي، هتموت من غير نت؟ مش هتموت والله، هتعيش. ده خلاص دلوقتي الصحاب بقوا يقعدوا مع بعض في الشارع على النواصي، وكل واحد مكفي في تليفونه. يعني الصمت الأسري بقى كمان صمت مع الأصدقاء على النواصي، على النواصي، وقاعدين قدام المسجد في صلاة الفجر وكل واحد مكفي وشه في التليفون. ايه العجب العجاب ده؟ ولو الدنيا ولعت حواليه هيتصور سيلفي مع الولعة. ده كلام؟ هتقدر تعيش من غيره؟ هيقدر يتبدل حال؟ لازم تبقى عارف ان انت حين تتحرك ينبغي ان يصاحبك الاحتساب. الاحتساب، من عرف ما يطلب هان عليه ما يبذل، من عرف شرف ما يطلب هان عليه ما يبذل. مش حرام ابن ملحان لما سمع قول الله عز وجل وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض، قال جنة عرضها السماوات والأرض، إنها لحياة طويلة أن أعيش حتى أكل هذه التمرات. ألقى التمرات وانقض على عدو الله فقتل، ليستبدل بالتمرات الحوريات، يأكل التمرات من أيدي الحور في الجنة. خذ القرار ولست وحدك، كل الصالحين معك. صاحب الصالحين، خذ القرار وأنت تمشي على أقدار مكتوبة، لن يصيبك إلا ما كتب الله لك. خذ القرار واعلم أن القلوب بيد الله، فلن يحبك إنسان ولن يكرهك إنسان إلا وقلبه بيد الله سبحانه وتعالى. خذ القرار والآخرة خير وأبقى. خذ القرار ولا تؤخره بل تعجله. قال ابن القيم عليه رحمة الله: فجمع بين الأصلين الحياة والنور، فبالحياة تكون القوة والسمع والبصر والحياء والعفة والشجاعة والصبر وسائر الأخلاق، والحياة بها تكون سائر الصفات الحسنة في القلب، والحياء من القبائح، وكل ذلك بحسب حياته في نفسه. فالقلب الصحيح الحي إذا عرضت عليه القبائح نفر، خلاص هينضف بالنور والحياة، نفر منها بطبعه ولم يلتفت إليها، بخلاف القلب الميت فإنه لا يفرق بين الحسن والقبيح، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: هلك من لم يكن له قلب يعرف به المعروف وينكر به المنكر. ومضى الوقت يا ابن قيم الجوزية مع كلامك العذب وفهومك الزكية. اللهم انفعنا ببركات علمه واجمعنا به في المنازل العلية. ألقاكم في الأسبوع القادم بمشيئة الله، وحتى ذلك الحين صلوا وسلموا على سيدنا رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.